بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وبعد، فيقول الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون الصغرى الباب الرابع والثلاثون في مراعاة حق أخيه المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب في مراعاة حق أخيه المسلم، مراعاة المسلم لحق أخيه المسلم. وهذا باب عظيم، وهو من محاسن الشريعة ودلائل عظمة هذا الدين وكماله وحسنه ووفائه بالحقوق، بما يترتب على ذلك تمتين الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقال عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا. فمما يمتن هذه الأخوة ويقويها رعاية المسلم لحق أخيه المسلم. وثمة حقوق كثيرة جاءت الشريعة بالحث عليها والتأكيد على رعايتها والعناية بها، وجاء في ذلك نصوص كثيرة. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة بعض هذه النصوص التي فيها رعاية حقوق المسلمين والوفاء بها قربة لله سبحانه وتعالى وطلبا لرضاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو إسحاق الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا بسبع ونهانا عن سبع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وإفشاء السلام وإجابة الداعي وتشميت العاطس ونصر المظلوم وإبرار المقسم، ونهانا عن الشرب في الفضة، فإنه من يشرب فيها في الدنيا لا يشرب فيها في الآخرة، وعن التختم بالذهب وعن ركوب المياثر وعن لباس القسي والحرير والديباج والاستبرق. قال المصنف وأخرجاه في الصحيح من حديث الشيباني وغيره. هذا الحديث، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، فيه سبعة أوامر وسبعة نواهٍ جمعها النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال البراء: أمرنا بسبع ونهانا عن سبع. وذكر العدد مفيد في ضبط المعدود، ويأتي كثيرا في أحاديث الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قوله أمرنا بعيادة المريض، أي زيارة المريض مؤانسة له واطمئنانا عليه ومعاونة له إذا كان محتاجا إلى معاونة، لأن ذلك كله من حقوق الأخوة ومما يقوي الرابطة الأخوية والرابطة الدينية. وقوله واتباع الجنائز، أي السير مع الجنازة والخروج معها من بيتها إلى المسجد والصلاة عليها، ثم أيضا اتباعها إلى أن تدفن. وقوله وإفشاء السلام، أي العناية به، إلقاء للسلام على من يلقاه المسلم ممن يعرف ومن لا يعرف، ومن موجبات المحبة والألفة وزوال أيضا الشرور. وإجابة الداعي أي إذا دعاك أخاك فإنه يستحب لك أن تجيبه ما لم يكن هناك مانع من إجابة دعوته. وتشميت العاطس هو الدعاء له بالرحمة عندما يكون منه العطاس ثم يحمد الله، فإنه يشمت أي يدعى له بالرحمة، يقال رحمك الله، كما ثبتت بذلك في السنة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. ونصر المظلوم أي بما يقدر عليه المرء من نصرة للمظلوم، إما بالكلمة أو بالنصيحة للظالم أو بالعمل على كفه عن الظلم على قدر الاستطاعة. وإبرار المقسم أي تنفيذ ما أقسم عليه إذا كان ليس فيه معصية، فمن أبررت قسمه أي من نفذت مراده ليكون برا في قسمه ولا يحنث فيه، فهذه كلها من الأوامر المتعلقة بحقوق العباد بعضهم مع بعض، مما يمتن هذه الأخوة ويقويها وينميها بينهم. قال ونهانا عن الشرب في الفضة، وهذا عام في الرجال والنساء، لأن الشرب في آنية الذهب والفضة محرمان. قال فإنه من يشرب فيها في الدنيا لا يشرب فيها في الآخرة. وعن التختم بالذهب، وهذا النهي خاص بالرجال دون النساء. وقوله وعن ركوب المياثر، قيل هي فراش كانت النساء يضعنه لأزواجهن على السروج ويكون من الحرير، أو قيل هي سروج من الحرير. قال وعن لباس القسي، والقسي ثياب خز تنسب إلى القس قرية في مصر. وعن الحرير ومعروف، والديباج والاستبرق، قال ابن حجر وهما صنفان نفيسان من الحرير. فهذه محرمات جاءت الشريعة بالنهي عنها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروزباري قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محموية العسكري بالبصرة سنة 41 و300، قال حدثنا جعفر بن محمد القلانسي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة. قالوا فإن لم يجد؟ قال فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يفعل؟ قال فليمسك عن الشر فإنه له صدقة. رواه البخاري عن آدم، ورواه مسلم من وجه آخر عن شعبة. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وفيه حث للمسلم على الصدقات والتي هي إحسان للناس وقيام بقضاء حوائجهم وسد ضرورتهم والوقوف معهم في شدائدهم، وأن هذا من جملة القرب التي يتقرب بها المسلم في أيامه لله سبحانه وتعالى. فإن قوله على كل مسلم أي كل يوم تطلع فيه الشمس كما جاء في الحديث الآخر، فهي صدقة متكررة ومتجددة بتجدد الأيام. وهذا يدل على أن لله سبحانه وتعالى على عباده صدقات في كل يوم من أيامهم، وهي صدقات متنوعة، فمنها القاصر ومنها المتعد، فالتسبيح والتكبير والتهليل والأمر معروف والنهي عن منكر، كل هذه من الصدقات التي ندبت الشريعة إليها وحثت عليها. قال عليه الصلاة والسلام: على كل مسلم صدقة، أي صدقة متجددة بتجدد الأيام. قالوا: فإن لم يجد، أي إن لم يجد ما يتصدق به فماذا يصنع؟ قال عليه الصلاة والسلام: فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق، أي إن لم يقدر عليه أن يعمل عملا يتكسب به كسبا ينفع به نفسه، يسد به حاجته ويتصدق بالفضل على من هو محتاج. قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل، قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف. وذا الحاجة الملهوف هو المحتاج المضطر الذي اشتدت به الحاجة. قالوا: فإن لم يفعل، قال: فليمسك عن الشر فإنه له صدقة. فليمسك عن الشر، أي يمسك نفسه بكفها عن الشر والأذى، لا بقول ولا بفعل، فإن هذا الإمساك وكف النفس عن الشر هو من باب أيضا الصدقة. وهذا الحديث يفيد أن باب الصدقة باب واسع ومجالاته كثيرة، فينبغي على العبد أن يبادر ويسارع في الخيرات، وعليه كلما فتح له باب من أبواب الخير أن يسارع إليه، امتثالا لقول الله سبحانه: فاستبقوا الخيرات. وأبواب الخير التي تنفتح الإنسان ربما تنفتح له هذا اليوم ولا تنفتح له في يوم آخر، تتيسر في هذا اليوم ولا تتيسر في يوم آخر، فينبغي للعبد أن يكون مسابقا للخيرات، مسارعا إلى القيام بها. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال المصنف وذكر باقي الحديث كما ذكرناه في أول هذا الكتاب، رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن أمير عن أبيه. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عنه النووي رحمه الله: هو حديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب، وفيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة وغير ذلك، وفضل الستر على المسلمين، وفضل إنظار المعسر، وفضل المشي في طلب العلم. فالحديث اشتمل على فوائد عظيمة وعديدة تدل على عظم شأن هذا الحديث وعظم ما اشتمل عليه من آداب كريمة. قال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهذا مبني على قاعدة الشريعة في أن الجزاء من جنس العمل، فمن نفس عن مسلم كربة، أي أيا كانت صغيرة أو كبيرة من كرب الدنيا نفس الله عن أي فرج عنه وأزال عنه سبحانه وتعالى كربة من كرب يوم القيامة. قد قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال: ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. ستر على مسلم أي بستر عيبه أو منقصته أو مذمته، ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، أي لم يفضحه سبحانه بإظهار عيوبه وذنوبه. قال: ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من يسر على مسلم في قضاء حوائجه أو دلالته على الأبواب اللطيفة لقضائها أو معاونته فيها أو في شيء منها، فجزاؤه من جنس عمله أن ييسر الله سبحانه وتعالى عليه في الدنيا والآخرة. فالتيسير على المسلمين باب من أبواب تيسر الأمور على العبد في دنياه وأخرى. قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. في عون العبد ما كان في عون أخيه، ما كان في حاجة أخيه ساعيا في قضائها، فمن كان كذلك فالله سبحانه وتعالى في عونه توفيقا ومعونة وتسديدا. قال المصنف رحمه الله تعالى وذكر باقي الحديث كما ذكرناه في أول هذا الكتاب، أي قوله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقد مضى شرح الكلام على معناه في أول الكتاب. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. قال المصنف: أخرجه مسلم في الصحيح من وجهين آخرين عن أبي مالك الأشجعي. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث الجامع، حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. قال: أخرجه مسلم في الصحيح من وجهين آخرين عن أبي مالك الأشجعي، وكذلك أخرجه البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وأخرجه الترمذي من حديث جابر وزاد فيه: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. وهذا الحديث يعد قاعدة جامعة في باب الإحسان وصنائع المعروف والمعاونة والمساعدة للناس والمحتاجين، وأن باب الصدقة باب واسع لا يختص به أهل اليسار وأهل الجدة والمال، بل إنه يشمل حتى المرء الفقير، فالمرء الفقير قادر على أن يتصدق على الأغنياء وأصحاب الأموال، لأن الصدقة ليست بالمال فقط، ليست بالمال فقط، بل من الصدقة إلقاء السلام، من الصدقة النصيحة، من الصدقة طلاقة الوجه وحسن المعاشرة، فهذه كلها أبواب واسعة للصدقة، فهي لا تختص بأهل اليسار والمال، بل كل واحد قادر على أن يتصدق في أكثر الأحوال بغير مشقة، لأن القاعدة الجامعة في هذا الباب هي قول نبينا عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة. ولهذا ينبغي على المرء أن يحرص في كل أيامه أن تكثر صدقاته، ولا يقول ليس عندي مال لأتصدق، فإن أعمال البر وأبواب الصدقة لا تختص بالمال، بل هي واسعة وكثيرة. والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. نسأله جل في علاه أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.